الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وهو المحمود أزلا وأبدا، وأشكره مستزيدا من نعمه ومسترشدا وأستهديه، ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تمت كلمته وجلت نعمته وجمت حكمته وجرى بما كان وبما يكون قلمه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أكرمه الله سبحانه وتعالى فعرج به حتى بلغ سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، وسمع صريف الأقلام بالمستوى، وآذن سبحانه باسمه في المبتدى وفي المنتهى وفي الأرض وفي السماء. صل يا رب وسلم ما أردت على نزيل عرشك خير الرسل كلهم، محي الليالي صلاة لا يقطعها إلا بدمع من الإشفاق منسجم، مسبحا لك جنح الليل محتملا ضرا من السهر أو ضرا من الورم. صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين غيوث الندى، غيوث العدا، غيوث الندى وليوث العدا ونجوم الهدى، وعلينا وعليكم والمسلمين أجمعين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، يقول الله سبحانه من قائل في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. كما يقول سبحانه وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أيها الإخوة المسلمون الأحباب، في ذكرى الإسراء والمعراج، هاتين السفرتين والرحلتين العجيبتين بل المعجزتين، يحسن بنا أن نقف وقفات مع بعض الدلالات المتضمنة في هاتين الرحلتين. فقد اختار سبحانه وتعالى أن يجعل وقت هاتين الرحلتين المعجزتين قريبا من منتصف عمر رسالته المباركة عليه الصلاة وأفضل السلام، وقد امتدت 23 سنة أو 23 عاما. وفي ذلك إشارة لا تخفى على ناظر إلى ما أراده الله من مسح المتاعب والمشاق والأحزان التي كابدها المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام واكتنفته، لا سيما في الوقت القريب من توقيت هاتين الرحلتين، حين فجع عليه الصلاة وأفضل السلام بشعار له من الناس ودثار بخديجة شعاره رضي الله عنها وأرضاها، وبدثاره من الناس عمه أبي طالب. وكان أيضا في اختيار هذا التوقيت الإلهي الحكيم إشارة إلى موعد الفرج والنصر والظفر القريب، وتأميل في مستقبل أكرم وأفضل، وتأميل في مستقبل أكرم وأفضل، إذ من بين مطاوي الليل وظلماته وحندسه ينبلج نور الفجر وتتلألأ أنوار الظفر والنصر. كان في هذا التوقيت إشارة إلى بعض هذه المعاني وإلى ما هو أكثر منها بكثير. وبديه أنه عليه الصلاة وأفضل السلام إذ رفعه الله سبحانه وتعالى مقامات وشرفه بتشريفات جزيلة وحباه منحا كريمة عظيمة طائلة عليه الصلاة وأفضل السلام، وفتح عين بصيرته وبصره أيضا على آفاق الملكوت، على آفاق الملكوت مما يحتر بصر العقل عنده وتعجز خير الخيال أن تلحق بشيء منه، أن تلحق بشيء منه. فقد انكشف له عليه الصلاة وأفضل السلام جملة عظيمة مما يدعو الناس إلى الإيمان به، رأى إخوانه النبيين والمرسلين، ورأى الجنة ورأى النار، بل إنه رأى ما هو أبعد من ذلك، رأى الجنة وأهليها ورأى النار وأهلها والعياذ بالله. وسيأتي تقريب علمي لهذه الرؤية العجيبة، كيف وقع ذلك؟ كيف رأى الجنة وأهلها مع أن أهلها ما زالوا بعد في برازخهم أو في دنياهم يدرجون ويعيشون، وكيف رأى النار أيضا، وكيف رأى أهلها مع أن أهلها على قريب من الحالة التي ذكرت للمنعمين من أهل الجنة، إما في برازخهم وإما في دنياهم يلهون ويرتعون والعياذ بالله. سيأتي تقريب علمي لهذه الرؤية أو لهذه المرائي إن شاء الله تبارك وتعالى. فقد روى ابن المنذر وابن أبي حاتم والإمام أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات عن مجاهد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال: فتح الله له سبحانه وتعالى آفاق السماوات فبصر ونظر إلى ما فيها أو فيهن حتى بلغ بصره العرش عليه الصلاة والسلام. وفتح الله له سبحانه وتعالى آفاق الملك أو الملكوت الأرضي فأبصر كل ما فيه حتى تقوم الثرى عليه الصلاة والسلام. وما زاغ البصر وما طغى. وهذا دليل على قوته ورباطة جأشه التي منحه الله سبحانه وتعالى إياها منحة زائدة في هاتين الرحلتين، ودليل على كمال أدبه ووفور احتشامه عليه الصلاة وأفضل السلام لمقامات إلهية صمدانية عليا. ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ دليل على القوة والرباطة، وما طغى دليل على الأدب، إذ لا ينظر إلا في الميدان المحدد له، لا يطغى ولا يتجاوز بصره عليه الصلاة وأفضل السلام، وقد أدبه ربه فأحسن تأديبه عليه الصلاة وأفضل السلام. نعم، بديه أيها الإخوة واضح أن في كشف هذه الآفاق العلوية والسفلية لبصيرة محمد وقلبه وروحه ونفسه ولبصره. إذ على الصحيح كانت هاتان الرحلتان يقظة بالجسد والروح معا. وضعيف قول من قال إنهما كانتا مناما، وبعضهم قال إنها كانت يقظة لكن في عالم هو برزخ بين الشهادة وبين الغيب، وهو المعروف لديهم بعالم المثال، والله أعلم بحقيقة ذلك. وبعضهم قال إنه نوع من الاستجماع النفسي والروحاني للقوة الباطنة في الإنسان الذي لا يستطيعه، أعني هذا الاستجماع الذي لا يستطيعه إلا امرؤ مثل محمد عليه الصلاة وأفضل السلام وليس بالموجود فقط لمحمد. وهذا رأي الدكتور هيكل المعاصرين، وهو أضعف وأبعد هذه الآراء في الإغراق. أقواها أنه كان الإسراء والمعراج بالبدن والروح معا يقظة، وهذا هو المدهش وهذا هو المعجب. لو كان مناما ما ارتد بعض المسلمين ولا عجب الكفار ولا غير الكفار، فالناس يرون في مناماتهم الأشياء العجيبة والبعيدة والمستحيلة ولا يتعجبون، لأن هذه منامات. كيف تعجبوا وأنكروا وبعض المسلمين ارتد وضربت عنقه مع أبي جهل كما في حديث ابن عباس وسيأتي والعياذ بالله. نحن أخبر أنه يقظة، وقع يقظة، هاتان الرحلتان وقعتا في عالم الحس في عالم التيقظ الكامل، ليس مناما ولا روحا فقط ولا استجماعا لقوة روحانية أو قوة باطنية جوانية في نفس محمد عليه الصلاة وأفضل السلام، وهي شيء أشبه باستشراف فكرة وحدة الوجود في هذا الكون، وهذا كلام باطل من أوله إلى آخره والله أعلم. بديه أن في هذا ما يشد من همته عليه الصلاة وأفضل السلام، وما يقوي من عزمه حتى يجعله يتحدى أو حتى يجعله يتحدى جميع العوائق ويتصدى لجميع العقابيل والعراقيل غير هياب ولا وجل، مستصغرا ما يتعاظمه ويعيا أمامه الخلق من جبروت الكفر وعدوه وطاغوتيته، لأنه رأى هذا الوجود، هذا الوجود وقد عطف آخره على أوله والتأم أوله بآخره بغير زمان ولا مكان، أو نستطيع أن نقول زمانا ومكانا. هذا شيء عجيب، هو آخر غايات الخيال العلمي، هذا آخر غايات الخيال العلمي إن بلغ إليه أو بلغ إلى بعض منه. يسأل بعضهم، هذا السؤال يتكرر دائما، سؤال حمقى المغفلين الذين ما أدركوا دنيا ولا دينا، إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض فأين النار إذن؟ ومن قال لك يا مسكين أن الكون هو السماوات والأرض؟ السماوات والأرض ذرة، موقع بسيط في ملك الله الوسيع، لأن الجنة الواحدة وما هي بجنة، هي جنان، هي جنات لكل مؤمن تقي جنة، فكم سيدخل هذه الجنة من المؤمنين؟ ما لا يعصي إلا الله، هي جنات. والجنة الواحدة عرضها كعرض السماوات والأرض، نعم، والنار أيضا عظيمة أشد العظم. والعرش، أين العرش؟ العرش أعظم من الجنة ومن السماوات ومن الأرض ومن النار ومن كل هذه الكوائن مرة واحدة، أعظم منها جميعا، إنه ملك الله الوسيع. وقد خاب فأل هؤلاء المتواضعو الخيال، المتواضعو التصور، تمردت فوق الأرض يا نفس فاهدئي ولا تذهبي في العجب شتى المذاهب، فما أنت إلا ذرة فوق متنها وما هي إلا ذرة في الكواكب. تمردت يا نفس فوق الأرض فاهدئي، أو تمردت فوق الأرض يا نفس فاهدئي ولا تذهبي في العجب شتى المذاهب، فما أنت إلا ذرة فوق متنها، فوق هذه الأرض، الإنسان ذرة على هذه الأرض، وما هي الأرض ما عساها تكون، هي ذرة في الكون، فما أنت إلا ذرة فوق متنها وما هي إلا ذرة في الكواكب. رأى النبي كل أولئكم يا أحبابي، استجمعه عليه الصلاة وأفضل السلام وقواه الله عليه وأمكنه منه، فعاد بطاقة وبحافز وبروح وبنفس جديدة كل الجدة ليستقبل مرحلة هي أعتى وأقسى وأضمى وأتعب من المرحلة المكية الأولى التي أيضا لاقى فيها مذ أمر أن يصدع بما أمر وأن يعرض على المشركين صنوف المحن وألوان البلايا. لكن هذه المرحلة الثانية ستكون أشق، مرحلة تأسيس الدولة ليجابه العالم كله من حوله، حتى أنه بدأ يجابه الروم في آخر حياته عليه الصلاة وأفضل السلام، ويجابه الكيد الداخلي والمكر الخارجي، كيد دخل المنافقين وأذنابهم الطابور الخامس. ولذا كان لا بد من هذا التوقيت. عندما أراد الله سبحانه وتعالى أن يدفع بموسى إلى فرعون ليأمره ويدعوه إلى الله وينهاه ويعظه، أراه من عجائب آياته الكبرى التي وصفها، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لنريك من آياتنا الكبرى. بعد أن أراه من آياته الكبرى قال له اذهب إلى فرعون، الآن اذهب، بعد أن أريتك من آياتي الكبرى اذهب إلى فرعون، بطاقة بنفسها تحد، فيها قوة، فيها استصغار لكل هذا الهيل والهيلمان، لكل طاغوتية الطواغيت وجبروت المتجبرين وعتو العاتين من هؤلاء الأقزام وسدنتهم، اذهب إلى فرعون إنه طغى. كي يستقبل محمد عليه الصلاة وأفضل السلام مرحلة أجد وأقصى وأضنى وأتعب، كان لابد من هذا الزاد لكي تأسو هذه الرحلة جراحه عليه الصلاة وأفضل السلام، فتستشرف نفسه أملا جديدا، تترقب به سعادة ونصرا وظفرا، كان لابد أيضا من هذه الرحلة. وأيضا ليميز الله الصف المسلم، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وحتى يميز المتزعزع من الثابت الراسخ، والمنافق من المؤمن، والصادق من الكاذب، حتى يميز الخبيث من الطيب. وهذا ما وقع وأنكره بعضهم كالمرحوم الشيخ الغزالي، فلعله لما اطلع على هذا الحديث، فقد روى الإمام أحمد في مسنده وإسناده حسن كما قال الحافظ ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال: لما أسري برسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام إلى بيت المقدس عاد فأخبرهم بمسراه وبعيرهم، سألوا عن بعض الدلائل فأخبرهم بعير في مكان معين وستصل في الوقت الفلاني، وصدق عليه، ووصف لهم بيت المقدس زاوية زاوية وركنا ركنا رفع له وجله له جبريل عليه الصلاة وأفضل السلام. المهم فأخبرهم بمسراه وذكره لهم وبعيرهم، فقال قوم من المسلمين المتزعزعين المتذبذبين المنافقين، قالوا ضعاف الإيمان، قالوا أنحن نصدق محمدا بما يقول؟ فارتدوا، فضرب الله أعناقهم مع أبي جهل، ماتوا. نعم ارتد مجموعة المسلمين بلا شك، هذا إسناد حسن، وقد رواه بإسناد صحيح الإمام النسائي، وروى مثله الإمام أبو جعفر الطبري في تفسيره عن الحسن البصري رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين. وهذا ما وقع، كان لابد من تمييز الصف، كان لابد من تمييز هذا الصف حتى يميز الله الخبيث من الطيب والكاذب من الصادق. فهذه إحدى عبر الإسراء. الإسراء والمعراج أيضا بيان وبرهان واضح، ولا أقول إشارة، بيان وبرهان واضح على أن محمدا عليه الصلاة وأفضل السلام روحي له الفداء، هو إمام النبيين والمرسلين، ودينه هو الدين الأول والآخر والأعلى والأزكى والأثبت بين سائر الأديان المحرفة، لأن الدين عند الله واحد، لكنهم جعلوه أديانا إذ حرفوه، جعلوه أديانا إذ حرفوه، فما عاد دينا واحدا. وهو إمام القبلتين عليه الصلاة وأفضل السلام، إمام القبلتين ومقدم الفريقين ومالك أزمة وألوية النبيين والمرسلين، المبعوث إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا عليه الصلاة وأفضل السلام. كان يكفي مصلحا، لو كان محمد مصلحا كان يكفيه أن تنداح آماله وطموحاته وأن تجول همته في دائرة الجزيرة العربية، لكن رحلة الإسراء والمعراج جاءت برهانا على أن محمدا هو رجل الوجود، هو رجل الكون عليه الصلاة وأفضل السلام، وما خلق الله مثله. وهذا ورد صحيحا حين رمى البراق وتحرك وكأنه أراد أن يحن مع رسول الله، فقال له جبريل: مه اسكت يا براق، فوالله ما ركبك مثله، ما ركبك مثل محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. إذن لابد أن يتجاوز دين محمد ورسالته وبشارته ونذارته عليه الصلاة والسلام جزيرة العرب لتعم العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومحمد كان هو النجم الذي جال في العالمين. والنجم إذا هو، وهل يستبعد من نجم أن يقال إنه قطع في بعض ليلة أو في جزء من ليلة آمادا لا تقطع إلا في آلاف بل في ملايين وبلايين السنين الضوئية؟ لأنه نجم الكون، وما وردت الإشارة إلى معراج إلا في سورة النجم. والنجم إذا هو، قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام، هو محمد. والنجم إذا هو محمد، إشارة إلى محمد عليه الصلاة وأفضل السلام، ما ضل صاحبكم وما غوى. ثم يا إخواني، قد يسأل سائل، وقد سئلت هذا السؤال قبل أسبوعين ووعدت بجوابه مفصلا، أوجزت الجواب بما يقتضيه المقام ووعدت بجوابه تفصيلا في موضع آخر، فلعل هذا الموضع يحتمل بعض هذا الجواب. قد يقول قائل، كيف عرج برسول الله عليه الصلاة والسلام حتى اخترق هذه العوالم جميعا على سعتها واندياحها وبعدها وسحقها في الوجود؟ كيف قطع كل أولئك في ربع ليلة؟ والأصعب من هذا السؤال، وكيف رأى ما لم يقع؟ كيف رأى أهل الجنة وكيف رأى أهل النار؟ وأين هم أهل الجنة وأين هم أهل النار؟ ما هذا؟ هل رأى أمثالا لهم؟ هل تخيل؟ هل صور له هذا الشيء؟ أم أنه رآهم حقيقة؟ نحن نجزم ونوقن بأنه رآهم حقيقة، ونسأل الله أن يكون رآنا جميعا ضمن أهل الجنة، اللهم آمين. حقيقة، كيف ذلك؟ هل هذه أسطورة؟ هل هذه خرافة؟ هي روح العلم، رحلة الإسراء والمعراج المعجزة العجيبة، روح العلم. ما أروع كلمة أديب العربية الكبير مصطفى صادق الرافعي رحمة الله تعالى عليه في وحي القلم، حين كتب مقالة لطيفة عنوانها فوق الآدمية الإسراء والمعراج. فعلا هي فوق الآدمية، فوق الآدمية الإسراء والمعراج. قال، جعل هذه الكلمات مفتتحا لهذه المقالة اللطيفة، قال: كيف يستوطئ المسلمون العجز؟ كيف يستوطئ المسلمون العجز وأول دينهم، وأول دينهم عمل المعجزة الكبرى؟ كيف يركن المسلمون إلى الجهل وصدر أمرهم، أو قال صدر تاريخهم، آخر غايات العلم، أو أول دينهم آخر غايات العلم، يشير إلى رحلة المعراج. هذا وقع في أوائل ديننا، هو آخر غايات العلم، آخر ما يمكن أن يطمح إليه العلم. وبديعة جدا كلمة الفيلسوف الشاعر المسلم محمد إقبال الهندي رحمة الله تعالى عليه، حين قال: لقد علمتني رحلة الإسراء والمعراج أن السماء ليست بعيدة جدا من الأرض. ما أروع هذه الكلمة، هو قالها شعرا بالفارسية أو بالأردو، وهذه ترجمتها: لقد علمتني رحلة الإسراء والمعراج أن السماء ليست بعيدة جدا من الأرض. هذه الرحلة تعطي صاحب النفس والتطلع والطموح العلمي إمكانية واضحة إلى أن الإنسان يستطيع لو أراد واصطنع الأسباب الملائمة وعرف مساتير الكون ودساتيره، يستطيع أن يخترق وأن يمخر عباب الوجود. لا تنفذون إلا بسلطان. هو لم ينكر ولم يعجزنا ولم يحل هذه القضية، قضية النفاذ، لكن اشترط السلطان، وهو العلم والفكر والنظر والبحث ومعرفة المساتير بالدساتير والقوانين. لا تنفذون إلا بسلطان. لقد علمتني رحلة المعراج أن السماء ليست بعيدة جدا بل إنها قريبة، وقريبة بكل المقاييس، بالمقياس الروح الأدبي قريبة. فقد سئل الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه: كم بين السماء والأرض؟ وكان علي يعرف أن أحدا لا يستطيع أن يحسب ولا يستطيع أن يتخيل بعد ما بين السماء والأرض، فقال: دعوة مستجابة، قريبة جدا عليه السلام، السماء قريبة جدا من الأرض، وما بينها وبين الأرض إلا دعوة مستجابة. قريبة بهذا الاعتبار أيضا، وقريبة بالنظر العلمي والطموح التجريبي، هي قريبة أيضا. تأملت أيها الإخوة الأحباب في كتاب الله تبارك وتعالى فعجبت، ووقع لي هذا لأول مرة أمس مساء حين استجمعت أفكاري حول هذه الخطبة، وجدت أن كتاب الله تبارك وتعالى قد شهد وأعطى البراهين الكثيرة والحيثيات المختلفة على إمكانية ومعقولية رحلة الإسراء والمعراج المعجزة. هي معقولة وممكنة جدا. فمن قرأ كتاب الله علم معقوليتها وإمكانيتها. هي من أقسام الممكن وليست من أقسام المستحيل. هي ممكن عقلا أو منطقا وممكن علما، لكنها الآن ليست ممكنة واقعا أو اعتيادا، لكنها منطقيا ممكنة وعلميا ممكنة. وعلميا ممكنة كيف؟ لأن القضية المعراج أو العروج في السماوات جوانب كثيرة. طبعا من أعجبها أشرت إليها في مبحث آخر اسمها رحلة الإسراء والمعراج، لأن النبي عرج به. القرآن دائما يستخدم للتعبير عن السفر في الكون أو في الفضاء اصطلاح العروج، تعرج ويعرج، والمعارج السماء ذات المعارج. وهذا شيء عجيب، لأن العروج في اللغة العربية هو السير في خط منحن وليس السير في خط مستقيم. وقد أثبت العلم قطعا في هذا العصر بالذات النسبية العامة أن الضوء والشعاع يسير في الكون لكن لا في طرق مستقيمة، وإنما في خطوط منحنية، في خطوط منحنية. لا بد رغما عنك، لا بد أن تسير فتجد نفسك تسير في خط منحن، في خط. حتى مبادئ الميكانيكا الموجهة تؤكد أن الجسم الساقط أيضا يسير في خط شبه منحني بحسب بعد مكان سقوطه. لكن في الكون تظهر هذه الحقيقة الفيزيائية والفلكية أكثر وأكثر. رحلة المعراج أي سير في خط منحني في الكون. إذن الذي ذهب به عليه الصلاة والسلام ورقاه وأسرى به يعلم حقيقة الكون، لأنه هو صانعه ألا يعلم من خلق؟ لذا أحسن التعبير تبارك وتعالى وهو أخطأ، تعبير معجز دقيق غاية الدقة العلمية يعجب له. هذا برهان على أن هذا الكتاب من عند الله تبارك وتعالى. فترتبط بقضايا كثيرة، هذه أول قضية. القضية الثانية في سورة الكهف وفي سورة البقرة الذي وقع للفتية الصالحين والذي وقع لنبي الله عزير عليهم السلام أجمعين، ما يؤكد نسبية الزمان التي جاء بها أينشتاين. فالزمان قضية نسبية وليس قضية مطلقة يسري في جميع أجزاء الكون بتجانس تام، أبدا قضية نسبية، لأنه لم يمر عليهم ولم يؤثر فيهم لا في عزير 100 سنة ولا في هؤلاء 309 سنوات. إذن هو قضية نسبية، القرآن يعرف ذلك. الزمان قضية نسبية مرتبطة بالحركة، رهينة الحركة، ويمكن أن تنفصل تحت ظروف فيزيائية وطبيعية معينة. هذا موضوع. أيضا في القرآن الكريم تسخير الريح لسليمان غدوها شهر ورواحها شهر، يعني أنها تقطع في يوم واحد ما يقطع في شهرين بمواصلات زمان سليمان عليه السلام. وفي هذا إشارة واضحة، إشارة واضحة إلى طي المكان. هناك طي الزمان أو تجميد الزمان، هنا إشارة إلى طي المكان نفسه، طي المكان. حين نضاعف السرعة، حين نضاعف السرعة، وهذا ما أكده باضطراد تقدم العلم الحديث نشهده الآن في مواصلات كثيرة. قضية الزمان وقضية المكان القرآن ضرب لها. قضية الانتقال بسرعات هائلة في الزمان وفي المكان وما يترتب عليه، القرآن أعطاها إمكانا عجيبا في قصة عرش بلقيس، في قصة عرش بلقيس حين جاء الذي عنده علم من الكتاب بعرشها تاما كاملا في أقل من لمحة بالبصر. إذا جاء به بسرعة ضوئية، انتقل لاسلكيا أو ضوئيا كأنه شعاع، كأنه أصبح شعاعا قطعا. القرآن أعطى. الآن آخر أبحاث الفيزياء الحديثة، آخر الأبحاث تتكلم عن هذه النظرية تليبورتيشن ثيوري، نظرية النقل اللاسلكي. ممكن إنسان ينتقل لاسلكيا في تليبورتيشن؟ كيف ينتقل؟ ينتقل بسرعة الضوء. قد تقول عجيب، إذا انتقل إنسان بسرعة الضوء كيف يصبح؟ العلامة المصري الكبير أحد أفذاذ الفيزياء والإشعاع في هذا العصر المرحوم الدكتور علي مصطفى مشرفة رحمة الله تعالى عليه. الدكتور مشرفة كان من قمم الفيزياء في القرن العشرين، وهو صديق لأينشتاين ولرذرفورد ونيلز بور وهؤلاء الجماعة. وعندما مات فجعوا به، وقد كان الرجل صالحا متصوفا عارفا بالله يحفظ الكتاب وصحيح البخاري ومسلما، ومن أكبر علماء الفيزياء في القرن العشرين على الإطلاق لا يقل عن أينشتاين، لكنه لكونه مسلما لم يعرف. وعندما عاد إلى بلده ومسقط رأسه مصر أيضا لم يرتقي المثابة التي تليق به. أي والله، نحن هكذا دائما نبخس أنفسنا حظها وحقها من التكريم والتخليد والتمجيد. هذا الرجل العجيب، وكان يخرج زكاة ماله مضاعفة، وتكفل بكثير من نفقات الطلاب سرا، لم يعلم بذلك لا زوجه ولا أبنائه، ودهش بعد أن توفي إلى رحمة الله. رجل كان من الصالحين، هذا الرجل الدكتور علي مصطفى مشرفة. عنده نظرية عجيبة جدا هي التي اشتهر بها في الميكانيكا الموجهة والإشعاع. الموجهة والإشعاع، يقول: ما المادة، في أحد أبحاثه، ما المادة إلا شعاع تباطأ. الكون كله بالأصل هو إيش؟ هو كهارب وجثينات نورانية. الله نور السماوات والأرض، هذا هو الكون كله كله. لكن هذا الشعاع وهذه الكهارب هذا الضوء إذا تباطأ قليلا تجسد فلمحته العين فأصبح مادة. إذا أسرعت المادة أصبحت شعاعا وضوءا ولا تستطيع العين أن تراها. هذه قبل فكرة أينشتاين بالتكافؤ بين الطاقة والمادة في المعادلة الشهيرة التي انبنت عليها القنبلة الذرية كما هو معلوم. إذن هناك إمكانية أن ينتقل أي جسم، جسم إنسان كان أو غير إنسان، جمادا أو حيوانا، عاقل أو غير عاقل، أن ينتقل ضوئيا أو أشعاعيا. ينتقل، إذا انتقل ينتقل بسرعة الضوء، تتفكك تركيباته الذرية ثم يعاد تركيبها في المكان الذي استقر فيه. العجيب، ونبهت على هذا في العام المصطرم، العجيب أن ركوبة المصطفى أو راحلته، أن راحلة المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام، ورد في كل الأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة أن اسمها هو البراق، والبراق مشتق من البرق أي من الضوء، البرق هو الضوء. إذن رحلة الإسراء والمعراج أحبابي تمت على مرحلتين، مرحلة الإسراء ومرحلة المعراج. في رحلة الإسراء امتطى النبي وارتحل وركب البراق الضوء، تهبت تسير بسرعة الضوء، تضع حافرها عند منتهى طرفها. لكنه حين عليه الصلاة والسلام عرج به من بيت المقدس، شرفه الله وأعاده إلى حكم المسلمين وحيازتهم، اللهم آمين، وطهره من دنس هؤلاء الخنازير والقردة الصهيونيين. حين عرج به من بيت المقدس إلى السماوات السبع إلى ما بعد ذلكم، قطعا عرج به بسرعات أكبر من سرعة الضوء بكثير. وهنا سأذكر مسألتين أختم بها خطبتي هذه إن شاء الله تعالى. المسألة الأولى: ما هي الحدود القصوى التي ذكرها القرآن الكريم للسرعات؟ ليست كما قال أينشتاين سرعة الضوء، هذا كلام فارغ، الآن ثبت علميا أنه هذا كلام غير صحيح. هناك أمواج الجاذبية التي يقول فيها العالم فيزياء كيورك الياباني، أمواج الجاذبية في الكون تسير بسرعات تعتبر سرعة الضوء بالنسبة إليها كسرعة العجوز الذي يتكئ على عصا الضوء، كما أينشتاين السي السرعة المطلقة، لا ليست مطلقة ولا كلام فارغ، سرعة عادية وقد تنسب إلى سرعات أعظم منها. القرآن ذكر ما نحدد به سرعة الضوء بشكل دقيق جدا، وقد ذكرت هذا في خطبة خاصة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، قال العلماء أي هذا اليوم الذي تسير فيه الملائكة كألف سنة مما تعدون السنوات القمرية، حسبنا ما يسيره القمر في ألف سنة ثم قسمنا على 24 ضرب 60 ضرب 60 على الثانية فخرجت لنا 300 ألف كيلومتر في الثانية، وهي سرعة الضوء، واضح. لكن في آية أخرى يقول سبحانه وتعالى محددا أن ليست هذه السرعة هي السرعة المطلقة: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هنا إذا كانت هذه السرعة نسبية أي منسوبة، فإذا السرعة القصوى في المعطى القرآني 50 تساوي 50 ضعفا من سرعة الضوء، لأنه 50,000 سنة كل 1,000 سنة تساوي يوما ضوئيا، أليس كذلك؟ في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون، كل 1,000 سنة قمرية يعني ما يقطعه القمر في 1,000 سنة في الفراغ يساوي يساوي يوما ضوئيا في 50,000 سنة، 50 50 ضعفا، إذن 50 ضعفا. لا، هذا القول حتى ضعيف، هناك ما هو أعجب وأدخل في العجب منه. هنا لم يقل 50,000 سنة مما تعدون، أليس كذلك؟ لم يقل مما تعدون، هناك قال مما تعدون. وعدم تقييد 50,000 سنة بقوله مما تعدون يدل على أن المراد هنا معامل مضاعف كما يقول العلماء الرياضيون للسرعة، معامل مضاعف للسرعة أو معامل مبطئ للزمن. وبهذا لو حسبنا يعني 50,000 سنة ضرب 365.25% اللي هي عدد أيام السنة، أيام وكل يوم هو سرعة ضوئية، فتصبح سرعة الملائكة في الثانية الواحدة بقسمة بسيطة تساوي 57% من سرعة سنة ضوئية، يعني 6 في 10 من السنة الضوئية. يقطع الملك هذا الروح جبريل يقطع في ثانية واحدة 6 في 10 من السنة الضوئية، ما يقطعه الضوء في نصف سنة تقريبا، في أجل من نصف سنة 6 في 10، شيء غريب مذهل. جبريل هو الذي عرج بمحمد أخذه وأعرج به في هذه السرعات. سأذكر شيئين لطيفين جدا. لو أردنا يا إخواني أن نرى أحداثا وشخوصا وكوائن جرت على هذا الكوكب الأرضي وتسرمت، هل نستطيع؟ نعم نستطيع، علميا نستطيع. كل علماء الفلك والفيزياء يؤكدون هذه الحقيقة البسيطة في الفيزياء، حقيقة بسيطة جدا جدا. نريد مثلا أن ندرك عصر الكريم موسى عليه الصلاة والسلام لنرى كيف دخل موسى على فرعون والمحادثات التي جرت بينهما، لكن لا نسمع الصوت، على الأقل نرى المشهد. نريد أن نرى موسى وقد ضرب البحر فانفلق بهذه الضربة، فكان كجبلين عظيمين وجاز بقومه. ونريد أن نرى جيوش فرعون وهي تلحق بهم. ما عليك، هذا حصل حصل تقريبا 3000 عام، قبل 3000 عام أو 3300 عام تقريبا. ما علينا إلا أن نسافر على متن سفينة ضوئية إلى كوكب يبعد عنا 3300 عام، ثم ننصب التلسكوب لنرى كل هذه الأحداث. سنرى موسى يدخل على فرعون، سنرى كل هذه الأحداث أمامنا بالبصر لا خيالا، لأنها أحداث. أنا كيف أراك الآن من الضوء الذي ينبعث منك، من كل جزئية ينبعث؟ لو أنه لم ينبعث من جزء معين فيك على الإطلاق، أي شعاع ضوئي لا أرى، يكون ظلما مطلقا. وهذه الأشياء تسير في الكون بأي سرعة؟ بسرعة الضوء. إذن بيننا وبين هذا الكوكب 3300 سنة، إذن الضوء يحتاج لكم 3300 سنة حتى يصل. أنا سأسبقه، سأرصد هناك هذه الأحداث. أريد أن أرى ميلاد عيسى، كيف ولد وعلى أي حال ولد، هل ولد في الإصطبل كما قالوا ولا تحت النخلة؟ ما علي إلا أن أسافر إلى كوكب يبعد عنا 1996 سنة، نحن الآن عام 1906 إن صح هذا التاريخ لميلادي، وليس بالصحيح مطلقا، يعني ليس صحيح بدقة مطلقة لكنه قريب. أسافر إلى كوكب 1996، سأرى عيسى وهو يولد، سأرى مريم عليه السلام بالتلسكوب، أراها أمامي إن أقدرنا العلم على ذلك. هذا عجيب، هذا إذا سرنا بسرعة الضوء هذا خيال. إن هذا هو العلم، هذا العلم الذي يعبدونه، يؤكد كل حقائق الدين. كل شيء محفوظ في علم الله، وما كنا غائبين، لا يضيع مثقال ذرة، وإن كان مثقال ذرة أتينا بها وكفى بنا حاسبين. سنرى أعمالنا، الله سيقدر على أن نرى أعمالنا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ستراه، سترى العمل نفسه، سأتيك بطريقة إلهية، العلم يقول لك سترى. فكيف الله رب العلم ورب العالمين سبحانه وتعالى والعالمين؟ هذا إذا سار الإنسان بسرعة الضوء، فكيف إذا سار بسرعة أعظم من سرعة الضوء؟ حينئذ سيبحر في المستقبل، سيرى ما لم يقع، سيرى. وقد أبحر النبي عليه الصلاة والسلام في المستقبل حين سار بسرعة تتجاوز سرعة الضوء مرات لا يعلمها ولا يدريها إلا الله. أبحر في المستقبل ورأى الجنة وأهل الجنة، ورأى النار وأهل النار. يا أحبابي، يبدو أن العالم ليس بهذه البساطة التي يريد أن يخيل إلينا جهلها، جهلنا أنه عليها. دائما جهل الإنسان وعدم تعشقه وعدم تشبعه بالحس العلمي وبالدهشة وبالحيرة العلمية يجعله يؤكد أن العالم هو على هذه وهذه الشاكلة التي يراها عليه أو التي يراه عليها، وبهذه الطريقة البسيطة، طريقة الكومن سنس أو الحس المشترك لكل الناس. أبدا، العالم أعقد وأبعد وأعجب بكثير، وما عرف الله سبحانه وتعالى لأجل هذه المعاني إلا العالمون، وما يعقرها إلا العالمون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في دينه ويفقهنا في خلقه وكونه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، فقد دخل علينا شهر شعبان المبارك، هذا الشهر العظيم الذي شاء الله تبارك وتعالى أن يكتنفه دوما شهران مباركان عظيمان، رجب الفرد الأصم وشهر رمضان أكرم هذه الشهور جميعا. ويأتي شعبان دوما مهيئا ومقدما لرمضان، إذا كان السلف الصالحون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، كما قال سيدنا أنس بن مالك في حديثه، قال: كانوا إذا دخل شعبان فتحوا مصاحفهم فقرؤوها وأخرجوا صدقات أموالهم ليستعين بها الفقير والمسكين على صيام رمضان. وقد كانوا يسمونه شهر القراء، القراء العباد، شهر العباد، كانوا يسمونه شهر العباد. فاستكثروا وأكثروا من صيام أيام هذا الشهر يا أحبابي. فقد ورد في الصحيحين عن أمنا عائشة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما يعني في غير رمضان منه في شعبان. وعند مسلم كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان استدركت إلا قليلا، وهذا هو الصحيح، لم يصومه كله وإنما كان يصوم أكثر شعبان. وقد سئل في الحديث المشهور عند الترمذي عليه السلام عن أفضل الصيام بعد شهر رمضان، بعد رمضان، فقال: أفضل الصيام بعد رمضان شعبان، تعظيما لرمضان، لأنه جاء قبل رمضان، فتعظيما لرمضان نريد أن نعظم وأن نتبارك بهذا الشهر العظيم، شهر شعبان، شهر شعبان، فنكثر فيه من قراءة القرآن ومن الصيام ومن إخراج زكواتنا إذا حال حولها، حال عليه الحول، وإخراج صدقاتنا، وإخراج صدقاتنا، وننتهي فيه عن المهاني حتى تتهيأ نفوسنا لتلقي الأرسال الرحمنية والأمداد الصمدانية التي سينفحنا بها مولانا سبحانه وتعالى في شهر رمضان من أوله إلى آخره إن شاء الله تبارك وتعالى. فتهيأوا لرمضان بتعظيم ومباركة شعبان أيها الإخوة الأحباب. وما ورد بخصوص ليلة النصف من شعبان التي يعظمها الناس ويقومون ليلها ويحتفلون بها، يعقدون الأحفال الكبيرة المشهورة، هذا ليس له أصل ثابت عن رسول الله، لا في الصحيح من حديثه ولا في الحسن، ولم يصح عنه عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه أو أتباعه أنه قام ليلة النصف من شعبان. أكثر ما كل ما فيها ضعيف، ولم يصحح بعضه إلا العلامة ابن حبان ومن لف لفه. فلا نريد أن نعظم هذه الليلة بالذات حتى نقع في الابتداع في دين الله، نعظم سائر هذه الأيام وهذه الليالي إن شاء الله تعالى بالعبادة والدعاء والضراعة والقراءة والتلاوة. وورد في حديث ضعيف عند ابن ماجه يقول فيه عليه السلام: إن الله لا يطلع ليلة النصف من شعبان على عباده، فيغفر لكل أحد ذنبه إلا لمشرك أو مجاهد. الحديث ضعيف لكن نذكره لأنه في رغائب الأمور وفضائل الكمالات والمحامد. فيغفر لكل أحد ذنبه إلا لمشرك أو مشاحن الذي يخاصم إخوانه، خاصم هذا ومزعل هذا وغضبان من هذا وزعلان من هذا، هذا لا يغفر له ذنبه. وشهر شعبان كما تعلمون شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله. حدثتكم قبل سنة تقريبا عن رفع فوري، هناك رفع فوري في صحيح مسلم، وهناك رفع يومي، وهناك رفع أسبوعي يوم الاثنين والخميس، وهناك رفع سنوي في شهر شعبان. قال عليه الصلاة والسلام: هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع لي فيه عملي وأنا صائم. اللهم اهدنا واهدي بنا، اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتزكي بها نفوسنا وتلم بها شعثنا وترد بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واسألوه يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.